حبايب زمان فين أحلامنا ليه بتروح في غمضة عين؟ مين بيفضل عشان مين والدنيا ليه حرمانة من الغالي؟ فين حبايب زمان فين أحلامنا ليه بتروح في غمضة؟ مين بيفضل عشان مين والدنيا ليه حرمانة؟ عشان مين والدنيا ليه حرمانة من